لم يكن قد أمر بكونه لكونه إيش بعده؟ يقول وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لكون جهاد نعم نعم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك، بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم، ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه. الدليل الثالث قوله سبحانه ومنهم من يلمزك في الصدقات، واللمز العيب والطعن، قال مجاهد يتهمك يسألك يزراك، وقال عطاء يغتاب. يتهمك يسألك يزراك، وقال عطاء يغتابك. وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي الآية، وذلك يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم، لأن الذين ومن اسمان موصولان وهما من صيغ العموم، والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم وأذى آخرين فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب، وليس بين الناس خلاف. والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة أصولية تفسيرية. نعم أحسن الله إليك. فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب، وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله، ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل إنه يقتصر على سببه، والذي عليه جماهير إنه يقتصر على سببه، والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول ما لم يقم دليل يوجب القصر على السبب كما هو مقرر في موضعه. وأيضا فإن كونه منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى، وهو مناسب لكونه منهم، فيكون ما منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم، فيجب اضطراده. وأيضا فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القول، لكن لم يعلم نبيه بكل من لم يظهر نفاقه، بل قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ثم إنه سبحانه ابتلى الناس بأمور يميز بين المؤمنين والمنافقين، كما قال تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وذلك لأن الإيمان والنفاق أصله في القلب، وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه، فإذا ظهر من الرجل فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه. فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له. ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه، فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا، سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون هذا القول دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم على نفاق أولئك الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيانهم وإن لم يكن دليلا من غيرهم، قلنا إذا كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يمكن أن يغنيه الله بوحيه عن الاستدلال، فأن يكون دليلا لمن لا يمكنه معرفة البواطن أولى وأحرى. وأيضا فلو لم تكن الدلالة مضطردة في حق كل من صدر منه ذلك القول لم يكن في الآية زجر لغيرهم أن يقول مثل هذا القول، ولا كان في الآية تعظيم لذلك القول بعينه، فإن الدلالة على عين المنافق قد تكون مخصوصة بعينه، وإن كانت أمرا مباحا، كما لو قيل من المنافقين صاحب الجمل الأحمر وصاحب الثوب الأسود ونحو ذلك. فلما دل القرآن على ذم عين هذا القول والوعيد لصاحبه، علم أنه لم يقصد به الدلالة على المنافقين بأعيانهم فقط، بل هو دليل على نوع من المنافقين. وأيضا فإن هذا القول مناسب للنفاق، فإن لمز النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه لا يفعله من يعتقد أنه رسول الله حقا، وأنه أولى به من نفسه، وأنه لا يقول. وأيضا فإن هذا القول مناسب للنفاق، فإن لمز النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه لا يفعله من يعتقد أنه رسول الله حقا، وأنه أولى به من نفسه، وأنه لا يقول إلا الحق ولا يحكم إلا بالعدل، وأن طاعته طاعة لله، وأنه يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره. وإذا كان دليلا على النفاق نفسه فحيثما حصل حصل النفاق. وأيضا فإن هذا القول لا ريب أنه محرم، فإما أن يكون خطيئة دون الكفر أو يكون كفرا، والأول باطل، لأن الله سبحانه قد ذكر في القرآن أنواع العصاة من الزاني والقاذف والسارق والمطفف والخائن، ولم يجعل ذلك دليلا على نفاق معين ولا مطلق. فلما جعل أصحاب هذه الأقوال من المنافقين، علم أن ذلك لكونها كفرا لا لمجرد كونها معصية، لأن تخصيص بعض المعاصي بجعلها دليلا على النفاق دون بعض لا يكون حتى يختص دليل النفاق بما يوجب ذلك، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح. فثبت أنه لا بد أن يختص هذه الأقوال بوصف يوجب كونها دليلا على النفاق، وكلما كان كذلك فهو كفر. وأيضا فإن الله سبحانه لما ذكر بعض الأقوال التي جعلهم بها من المنافقين، وهو قوله ائذن لي ولا تفتني، قال في عقب ذلك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى قوله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فجعل ذلك علامة مطردة على عدم الإيمان وعلى الريب، مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استنفاره، وإظهار من القاعد أنه معذور بالقعود، وحاصله عدم إرادة الجهاد، فلمزه وأذاه أولى أن يكون دليلا مطردا، لأن الأول خذلان له وهذا محاربة له، وهذا ظاهر. وإذا ثبت أن كل من لمز النبي صلى الله عليه وسلم أو آذاه منهم فالضمير عائد على المنافقين والكافرين، لأنه سبحانه لما قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. وهذا الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور، وهم الذين حلفوا لو استطعنا لخرجنا معكم، وهؤلاء هم المنافقون بلا ريب ولا خلاف. ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فثبت أن هؤلاء الذين أضمروا كفروا بالله ورسوله، وقد جعل منهم من يلمز ومنهم من يؤذي، وكذلك قوله وما هم منكم إخراج لهم عن الإيمان. وقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضع،